الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أحبة الكرام في المجلس 19 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم ببريدة. ويوافق هذا المجلس 22 صفر 1440 للهجرة. سائل الله القريب المجيب أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. بالأمس أحبة الكرام مر بنا جملة من الآيات التي اشتملت على بعض الصفات، ومن ذلك الآيات التي اشتملت على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. توقفنا على أي آية؟ نعم، ما بدينا. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الآية اللي فيها إثبات الوجه من قبل هذا. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، هنا رد المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الآيتين في هذا الموضع إثبات صفة الوجه لله جل وعز. هذه من الصفات التي يجب إثباتها لله تعالى على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، وأهل السنة قاطبة على إثبات هذه الصفة لله تعالى خلافا لمن؟ للمعطلة. لماذا سموا معطلة؟ لأنهم عطلوا الأسماء من الصفات، فقالوا أن هذه أسماء لكن لا تشتمل على صفات، فعطلوها من معانيها وهنا السؤال يتعلق بهذه الصفة في قول الله جل وعز: كل شيء هالك إلا وجهه. ما المراد بالوجه هنا؟ وما معنى هذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه؟ هل معناه أن يهلك كل شيء فلا يبقى إلا وجه الله فقط؟ لا يبقى إلا وجه الله فقط. نعم، تفضل. من يجيب؟ محمد. نعم نعم، صحيح. كما نثبت هذه الصفة وبقية الصفات فنثبت الذات، نثبت لله الذات، ونثبت كافة الصفات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج أهل السنة والجماعة. لكن ما المراد بالوجه في عموم النصوص التي جاء فيها ذكر الوجه؟ الأصل أحبة الكرام، الأصل أنه إذا جاء في القرآن إطلاق الوجه لله تعالى فالمراد به الوجه الحقيقي. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهذا ما عليه كافة أهل السنة، أن الأصل في الآيات التي ذكر الله تعالى فيها صفة الوجه، التي ذكر الله فيها الوجه، أن المراد بذلك وجه الله تعالى، كما في قول الله جل وعز: يريدون وجهه، وكما في قول الله جل وعز: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهكذا. ولكن اختلف أهل العلم في آية البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه محل الخلاف، هذا محل الخلاف، هل المقصود بذلك الوجه فنثبت من ذلك وجه الله تعالى كبقية الآيات التي جاءت في هذا الباب، أو أن المراد الجهة، أو أن المراد الجهة. قال بعض أهل العلم إن الوجه هنا المقصود به الجهة لقوله ولكل وجهة هو موليها، فقال المراد بالوجه الجهة، يكون المعنى أينما تولوا فثم جهة الله. والذي رجحه أهل العلم من أهل التحقيق والتحرير ومن المتأخرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المراد بالوجه هنا الوجه الحقيقي لله، هذا الصواب، هذا الأقرب، فيكون المعنى إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله والله محيط بكل شيء. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وسبق الكلام على هذا الحديث في شرح البلوغ في المجلس قبل الماضي، فبهذا يتبين لنا معنى لفظ الوجه لله سبحانه وتعالى إذا جاء في القرآن، وأن المقصود الوجه الحقيقي على الصحيح. طيب نعم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هاتان آيتان لما ساقهما المؤلف رحمه الله تعالى هنا؟ ماذا يقصد بهذا السياق؟ أراد أن يثبت صفة، أراد أن يثبت صفة من صفات ربنا جل وعلا. ما هي؟ نعم أبو عمر. صفة اليد لله، صفة اليد لله. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنثبت من هاتين الآيتين هذه الصفة لله، يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال ربنا وعظمته سبحانه. نقول للمعطلة ماذا تقولون عن هذه الآيات؟ ما موقف المعطلة وأهل البدع من هذه الآيات؟ لا بد أن يجيبوا إذا سمعوا مذهب السنة والجماعة في هذا الباب، فلا بد لهم من جواب، وفي الغالب يتكلفون ولا يوفقون، يتكلفون في الجواب ولا يوفقون. ماذا قالوا عن هذه الآيات؟ نعم. قال بعض من المراد القدرة، وقال بعض من المراد النعمة، وهذا لا شك تحريف، وسياق الآية يدل، سياق الآيات يدل على خلاف ما قالوا، ولا يمكن حمل هذه الآيات على النعمة أو القدرة أو القوة. وتأويل اليد بالقدرة فيه معنى محذور، يشتمل على شيء محذور، فإن الله سبحانه وتعالى قد اختص بعض مخلوقاته ببعض التفضيل، كما خص آدم عليه السلام بأنه خلقه بيده. والآيات التي جاء فيها ذكر ذلك جاءت في معرض منة الله على آدم عليه السلام، فبناء على ما يقول هؤلاء المبتدع ماذا نقول عن هذه الآيات؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت إيش؟ بيدي. ما هي معناها إذن على قولكم أيها المبتدعة؟ لما خلقت بنعمتي، ها؟ بنعمتي أو قدرتي؟ هذا معنى لا يستقيم ولا يقول به أحد. وهل تحصر نعم الله جل وعز بنعمتين أو قدرتين أو قدرته بقدرتين؟ لا، هذا بعيد، هذا بعيد، ولا يمكن أن يقول قائل أصلا. فبذلك يبطل هذا التفسير وهذا المعنى الذي قالوه تجاه هذه الآيات التي جاء فيها إثبات اليدين لله جل وعز. فبناء على ذلك لا يستقيم ولا يصح إلا القول بإثبات اليدين لله جل وعز من هذه الآيات. فهذا ما عليه أهل السنة، بل إنهم أجمعوا على ذلك. هذه المسألة ما فيها خلاف، ما خالف فيها أحد من أهل السنة، كلهم أجمعوا على ذلك. نعم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه ثلاث آيات، هذه ثلاث آيات. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالسياق هذه الآيات هنا؟ إثبات ماذا؟ إثبات ماذا؟ نعم تفضل. إثبات صفة العين لله جل وعز كما هو مذهب أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته سبحانه، خلافا لما قاله أهل البدع وأهل التعطيل. لكن أذكر هنا يعني مسائل تتعلق بهذه المسألة، وأنه جاء في بعض آيات القرآن ذكر العين بالجمع كما في قوله ماذا؟ تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وجاء الإفراد كما في قول الله جل وعز ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. أهل السنة يثبتون لله تعالى عينين اثنتين على ما يليق بجلال الله وعظمته وفق الدليل، وفق الدليل. لكن الآيات التي سبقت منها ما جاء بالجمع ومنها ما جاء بالإفراد، فماذا يقول أهل السنة على ذلك وكيف نجيب على ذلك؟ نعم نعم. لفظ الجمع بأعيننا، نعم تفضل. هذا أحسن الأجوبة، لأن في عدة أجوبة، لكن أحسنها أن يقال أن ما جاء بلفظ الجمع فالمقصود بالتعظيم، المقصود بالتعظيم، والله سبحانه وتعالى مستحق للتعظيم. طيب ما جاءت بلفظ الإفراد، ما جاءت بلفظ الإفراد ماذا نقول عنها؟ ولتصنع على عيني. نعم، في قاعدة مشهورة، قاعدة لغوية مشهورة. نعم تفضل تفضل. نعم أحسنت. المفرد إذا أضيف فإنه يعم، يعني لا يكون المقصود به الإفراد، هكذا. فهذا هو الجواب على هاتين الآيتين أو الآية التي جاءت بالجمع وما جاء بالإفراد. فالمقصود أنه من خلال ما سبق إثبات عينين لله جل وعز على ما يليق بجلاله وعظمته، وهل هذه الصفة، هل هذه الصفة ذاتية أو فعلية؟ وأرجو أن تستحضروا القاعدة التي سبقت معنا في التفريق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية، لعلنا نستحضر الفرق بينهما. من يجيب؟ نعم، تعرف سليمان؟ الصفات الذاتية ما الفرق بينها وبين الصفات الفعلية؟ نعم فضل. نعم الصفات الذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، لا تنفك عن الله جل وعلا. الصفات الفعلية متعلقة ومرتبطة بالمشيئة، هذا هو الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. طبق قاعدة هنا، طبق القاعدة في هذه الصفة التي معنا. نعم ماذا نقول؟ صفة ذاتية، صفة ذاتية. فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال، لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة، إذن هي صفة ذاتية لا تنفك، لا تنفك عن الله تعالى بحال. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك. إذن إذا تبين لنا ذلك، كيف نثبت عينين لله جل وعز؟ وأجبنا على الآيات التي جاء فيها الجمع والآيات التي جاء فيها الإفراط، فكيف نثبت لله عينين؟ ما الدليل على ذلك؟ هذه مسائل دقيقة لكنها يعني مهمة، ولا سيما في حق طالب العلم، وأغلبكم طلاب علم من عدد من الدول، ربما تجري نقاشات في مثل هذه المسائل، لأن مسائل الصفات دقيقة، وربما يثير أهل البدع بعض الشبه فيما يقوله أهل السنة في هذه الصفات، فلا بد أن يكون لديك علم غزير وتأصيل قوي للجواب على هذه الشبه. من يجيب على السؤال؟ نعم جمال الجواب. إيه كيف نثبت لله عينين؟ السميع البصير. صحيح صحيح. هذا صحيح سنت، يعني أنت تؤكد جزاك الله خير ما جاء في الآية الكريمة ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وأن هذا المعنى المذكور في هذه الآية يجب أن يستحضر دائما في كل الصفات. لكن بقي لابد من إجابة على الدليل، ما هو الدليل إثبات عينين الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته؟ نعم تفضل. أحسنت. ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عن الدجال أنه قال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فهذا الحديث يدل بظاهره وبمعناه على أن لله عينين اثنتين، لأنه لو كان الله أكثر من عينين لقال إن ربكم له أعين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فمعناه أن لله سبحانه وتعالى عينين، فمقتضى الحديث إثبات عينين لله جل وعز على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم عندك سؤال؟ ما هو الجواب اللي عندك؟ ماذا يقول؟ صحيح صحيح، يعني تقصد أنت إثبات النظر إلى وجه الله، هم ينظرون إلى الله، والله سبحانه وتعالى أيضا ينظر إلى عباده ويخرج سبحانه وتعالى بصورة لا يعرفون في أول الأمر، ثم يخرج عليهم سبحانه وتعالى بالصورة التي يعرفون، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم. ومن هذا أثبت أهل العلم إثبات أن الله سبحانه وتعالى يظهر يوم القيامة بصورة لا يعرفها البشر، ثم يظهر بعد ذلك بصورة يعرفها البشر، كما ثبت ذلك في الصحيحين. على كل حال لعلنا نختصر على هذا لضيق الوقت،